تلاوة الآن للأخ الحبيب الشيخ محمد علي الطاهوتي. أسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل. مشكور. Oh, Oh, واصرفنا عن كل شيء سواك وارزقنا برضاك.